يقول: وقد شابه هؤلاء النفاة في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وش حالهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الاستفهام هنا للتعجب، يعني ألا تتعجب من حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء الذين يقولون: نحن نؤمن بالله ونؤمن بما أنزل الله من الكتب السابقة، لكنهم يقولون: نريد أن نتحاكم إلى غير شرع الله. والطاغوت هنا كل ما خالف شرع الله فهو طاغوت، لأنه من الطغيان وهو مجاوزة الحد. نعم، ومجاوزة الحد أن تتحاكم إلى غير شريعة الله، وموافقة الحد أن تتحاكم إلى شريعة الله. فتعجب من هؤلاء الذين يزعمون، كلمة يزعمون تدل على أنهم غير صادقين أولا، لأن الزعم دعوة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله، ومع ذلك قد أمروا أن يكفروا به. ما سكت عن هذا، ما قيل آمنوا بالله ورسوله وسكت، بل قال: آمنوا بالله واكفروا بالطاغوت. ولهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومع هذا يقولون: إننا نحن نؤمن. قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والشيطان قد نفذ إرادته فيهم، لأنه أمرهم فأتمروا. قال الله تعالى: أولئك الذين يعلمون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، يعني قال لهم الناس: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ودعوا الحكم بالطاغوت أو التحاكم إليه، رأيت المنافقين، وهنا إظهار في موضع الإضمار، إذ مقتضى السياق أن يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون، لكن قال: رأيت المنافقين يصدون، ليحكم على هؤلاء بماذا؟ بالنفاق، وليتبين أن هذا وصف كل منافق وإن لم يكن من هؤلاء المعينين. فكل منافق في قرارة نفسه لا يريد أن يتحاكم إلى الله ورسوله، وإن كان يقول إنه مؤمن بالله ورسوله، وإنما يريد أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون هذه لازم ولا متعدي؟ لازم. ما الدليل؟ لا، يمكن يصدون عن سبيل الله، هذا متعدي، لأن المصدر صدودا إنما هو للفعل اللازم. نعم، صد يصد صدودا كقعد يقعد قعودا. ولو كان المراد يصدون عنك، يعني يصدون الناس عنك، لقال: يصدون عنك صدا فيردون ردا. فكلمة الصدود تدل على أن المراد بقوله يصدون أي بأنفسهم هم، إذا قلت تعالوا أعرضوا صدوا ولم يقبلوا، خلاف المؤمنين. المؤمنين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يأتون إليها مقبلين بآذان سامعة وأعين باصرة. نعم، يقول: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أتى بصدود لفائدتين: أولا تأكيد الصد، يعني صدودا حقيقيا، مثل: وكلم الله موسى تكليما، فالمصدر مؤكد. الفائدة الثانية، إفادة أن هذا الصدود صد عظيم، لتنكيره، يعني يصدون عنك صدودا بالغا لا يرجى فيه إقبال بعد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وذلك بأن يعثر على نفاقهم؟ فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وعثر على نفاقهم، يقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا عثر عليهم جاءوا يقولون: والله ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. إحسان بإيش؟ إحسان لأجل أن لا نقتل، وتوفيقا لأجل يمشون مع الكفار ويمشون مع المسلمين، نوفق بين الرأيين نجمع. نعم، وهذا والعياذ بالله من النفاق من أعظم المجاهلة، أنهم يقولون نبي نوفق بين هؤلاء وهؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. نشوف المطابقة في المشابهة بين هؤلاء النفات وبين هؤلاء المنافقين. وجه المشابهة أو من وجوه: أولا أن كل واحد من الفريقين، والمراد بالفريقين من؟ النفات والمنافقون. النفات الذين نفوا ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل منهم يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. وإذا وجه واضح، وجه واضح، هؤلاء النفات يقول: آمنا بالله وآمنا بكتاب الله وآمنا برسول الله وآمنا بسنة الله رسول الله، ومع ذلك إذا جاءهم شيء من هذه الصفات يقبلونه ولا ما يقبلون؟ ما يقبلون. قال: استوى على العرش. قال: ما يستوى على العرش. كيف استوى على العرش؟ أجل الله جسم مثل الإنسان يروح يجلس على الكرسي؟ هذا شيء حرام، حرام عليك، أنت مجسم، أنت كافر. نعم، هكذا يقولون، يقول صراحة أي إنسان يثبت أن الله استوى حقيقة العرش يقول: أنت مجسم وأنت كافر، لأنك اعتقدت أن الله جسم. هل هذا قبل ما جاء بالقرآن؟ أبدا، والله ما قبل. الله عز وجل استوى، أضاف الاستواء إلى نفسه المقدسة، الرحمن على العرش استوى. كيف تقول ما استوى؟ قال: لما خلقت بيدي. قال: ما نقبل أن الله له يدين، أعوذ بالله، الله له يدين؟ هذا حرام، تجسيم، كفر وضلال. لما تقول باليدين قال: أقول باليدين القدرتين. نعم، لما خلقت بقدرتي. وش قدرتي الله؟ قال: لما خلقت. ما تقبل قدرتين؟ قلنا: ما نقبل. قال: لما خلقت بنعمتي. واليد تطلق بما النعمة، وش النعمتين؟ ها، الله ما له لنعمتين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، كيف ما له لنعمتين؟ وما هما النعمتين اللي خلق الله فيهما آدم؟ وهكذا ما جاء في الصفات، ينزل إلى السماء الدنيا ثم يلم رأسه، أعوذ بالله، ينزل الله إلى السماء الدنيا، هذا الكفر بعينه. وش اللي ينزل؟ قال: اللي ينزل أمره ينزل أمره إلى السماء الدنيا. طيب وبس، والأمر ما ينتهي، ما يصل إلى الأرض؟ والله يقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال: ما تقبل الأمر؟ ما نقبل الأمر. ينزل الرحمة، تنزل رحمته إلى السماء الدنيا. طيب ورحمة في الأرض ما تنزل؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وما فائدتنا في رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصلنا. نعم، قال: ما تقبل؟ إنما نقبل. قال ينزل ملك من ملائكته. نعم، طيب الملائكة ما تصل إلى الأرض، والرسول يخبر بأنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ما نقل، لازم هذه ما نقبل ان الله ينزل بنفسه. طيب وهل الملائكة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ يمكن تقول هذا؟ ها؟ لأن اللي ينزل يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني، هل يمكن تقول الملائكة من يدعوني؟ لو تقول الملائكة من يدعوني فأستجيب له كفرت، قل لا، لأن ادعت نفسها الربوبية. الرحمة يمكن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ نعم أجيب، ما يمكن. لكن مع ذلك يقول نحن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله، ثم يأتون بمثل هذه الأمور العظيمة التي تنبني العقيدة عليها ثم ينكرونها، إما متأولين إذا لم يستطيعوا رد النص، وإما مكذبين للنص. أي نعم، فهم يشبهون هؤلاء المنافقين. الوجه الثاني أن هؤلاء النفاق إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا. تعال أثبت، أثبت ما أثبته لنفسه، أثبت اليد، أثبت الوجه، أثبت العين، أثبت الساق، أثبت القدم. نعم، قال ما نثبت، يعرض وينسل. نعم، وينخنس ويقول دع الكلام في هذا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وما كسبت، لا تثير هذا الكلام بين الناس. نعم، هذول راحوا، اسكت بس اجلد. نعم، اجعل التبن على النار، ما تدري ان النار اذا كان فوق التبن وش تعمل بالتبن؟ تاكله حتى تخرج، تهلك الناس. هذا هؤلاء يعرضون اذا قيل تعالوا تفضلوا أثبت الله ما أثبت من صفات الكمال أعرض. إذا كان الذي يريد أن يجادلهم يعرفون أن عنده من العلم يفهمهم، تسللوا لواذا وراحوا، وصاروا يقاطعون الكلام ويأتون بغيره. وإن علموا أن الذي يريد أن يجادلهم ليس عنده علم أو ما عنده الشجاعة، إما أنه ما بيد السيف ولا نبيد السيف لكنه ما يستطيع يضرب به، قاموا يزعقون عليه وصرخوا أعوذ بالله اسمعوا لهذا الرجل المجسم الممثل الفاعل. هذا المسكين يتبحرث ما يستطيع يتكلم. أما أن يقبل الحق فهذا بعيد منه. طيب هؤلاء المنافقون إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالأعظم من ذلك والعياذ بالله في المنافقين، شفنا صلى الله العافية، عدم قبولهم للحق. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، قالوا نحن في غنى عن استغفار هذا الرجل ولا حاجة بنا إليه، نسأل الله العافية. الثالث أن هؤلاء النفات لهم طواغيت يقلدونهم. ترى هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تقول والله أنت شديد، تقول لهم طواغيت، علماءهم اللي يقلدونهم تسميهم طواغيت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه خيرا، لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمون، أنا حاطن يقدمون الحالة وهم الحالة. سيد عندكم ها الطبع القديمة يقدمون جميع. نعم، يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة، كما أن إلى آخر سجلا مكتوبون. مثلا تعال مثلا إلى ما قاله وقال رسوله، يقول والله قال فلان وقال فلان من علمائهم الذين يتبعونه، قال ابن عربي، قال ابن التلمساني، قال ابن سينا، قال فلان، قال فلان من هؤلاء الطواغيت، ما يقبلون ما جاء به الرسول، لأنهم كيف يتوصلون إلى رد ما جاء به الرسول؟ ما يقولنا ما نقبل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه منافق. يقول أن هل أنت أعلم أم فلان؟ نعم، إن قلت أنا أعلم كذبت، فأنا أعلم منك، فلان البحر الذي لا ساحل له، وأنت وش أنت حتى تعترض على فلان؟ ثم يقول هذا القول هو الصواب، لأنك أنت ما عندك علم، وإن كان عندك علم ما عندك فهم، وهؤلاء هم العلماء الفطاحل. نعم، فالقول قوله. يقول هؤلاء المنافقون أيضا كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الوجه الرابع أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم جاءوا أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه أيضا مشابه واضح. المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم يقولون نحن سلكنا هذه الطريقة للجمع بين العقل والسمع، فنحن نقول في يدي الله، المراد بهما النعمة. ليش؟ قال لأن العقل ينكر أن تكون له يدان حسيتان حقيقيتان، ينكر هذا. والسمع قد جاء بهذا فيما ظاهره أنهما يدان حقيقيتان حسيتان، فيجب أن نوفق بين العقل وبين السمع، ونقول المراد باليدين إيش؟ النعمتان. هؤلاء الذين قالوا المراد كذا، هل آمنوا بالسمع؟ أبدا. كيف يقول نحن نوفق بين السمع والعقل؟ إذا أردتم أن توفقوا بين السمع والعقل فاقبلوا ما جاء به السمع حتى تكونوا عقلاء، لأن العاقل هو الذي يقول فيما لا يمكنه إدراكه بما جاء به الكتاب والسنة على ظاهره، ما فيه قياس ولا فيه تأويل ولا شيء، أمور غيبية ما يمكن للعقل إدراكها يجب أن تقبلها على ما جاءت به. هذه مهم من الأمور الاجتهادية التي للرأي فيها مجال، هذه أمور غيبية يقتصر فيها على ما جاء به الشرع. نعم، يقول المؤلف لا هذا مني أنا، وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله. نعم، في الإنسان يتستر ويتظاهر بأنه محق فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة، مثل أن يقول هذا قول المحققين، هذا ما أجمع عليه الناس، هذا ما دل عليه العقل، هذا ما يقتضيه الكمال وما أشبه ذلك. ولهذا لما ذكر المبتدعة أن هذا هو إجماع أهل الحق نقل للإمام أحمد هذا، قال وما يدريه من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. وبين رحمه الله أن مثل هذه الدعاوي كلها يقولها من كان على باطل، يقول هذا قول المحققين، هذا هو الصواب، هذا هو الحق إلى آخره. وكل يستطيع أن يدعي هذه الدعوة ولا؟ كل يستطيع. وإذا قيل لهم المنافقون، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وش يقولون؟ إنما نحن مصلحون. سبحان الله، كل إنسان يدعي أنه على إصلاح. حتى الشيوعية الملحدة الكافرة وش تدعي أنها بسلوك هذا المسلك؟ تدعي الإصلاح وأن هذا هو الإصلاح في الأرض، وأن طريقة ماركس ولينين هي الإصلاح. أما ما جاءت به الرسل فهذا خرافة وليس فيه إصلاح، وما هو إلا عقول بالية أكل عليها الدهر وشرب ونفدت. فالحاصل أن هذه الوجوه الأربعة التي اشترك فيها أولئك القوم الذين حكى الله عنهم مع هؤلاء النفات. وأما طريقة أهل السنة والجماعة والحمد لله فإنها سليمة تتمشى على ما جاء به الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.